بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن النبيين حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق. أشهد أن الدين خالص وأن الكفر خاسر وأن محمدا خاتم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جئت هذه الليلة وأنا محمل بالشكر، بالشكر للواحد الأحد الذي أسعد عيني برؤياكم وقلبي بحبكم، ثم أشكر لأهل الفضل فضلهم وعلى رأسهم فضيلة الدكتور إبراهيم الهويمل الذي دعا لهذه المحاضرة وكان سببا في هذا الحضور، وأشكر أخي وزميلي فضيلة الشيخ الداعية سعد البريك على هذه الكلمات المباركات. نعم، عنوان المحاضرة وقفات مع السبع المثاني. وقبل أن أعبر هذا البحر الخضم وهذا الطريق الطويل، أقف مع من أنزلت عليه السبع المثاني محييا ومرحبا، وكل لهفة له ولمنهجه وأنتم كذلك، لمحمد عليه الصلاة والسلام، لإمام الأمة، لأستاذ الصحوة، لشيخ المسيرة. أحييه من بنات القريحة فأقول له بين يدي السبع المثاني: محمد في فؤاد الغار يرتجف، في كفه الدهر والتاريخ والصحف، مزمل في رداء الوحي، قد صعدت أنفاسه في ربوع الكون تأتلف، من الصفا من سماء البيت جل له نور من الله لا صوف ولا خطف. والكفر يا ويحه غضبان من أسف، لم يبقه الحقد في الدنيا ولا الأسف، ولا رأته سيوف كلها كذب، في صولة الحق والإيمان تنقصف، في صولة الحق والإيمان تنقصف. أتى الرسول إلينا والربا جثة مطمورة وعليها يضحك القرف، والمارد المجرم المعتوه محترم جماجم الجيل في أثيابه نطف. نجوع نأكل أموال موتانا وسهرتنا ليل الضياء وليل أحمر دنف. أيها الإخوة الفضلاء، هذا الكلام في السبع المثاني ملخص للقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في السورة قضايا، أولها فضلها الحمد لمن ومن الذي يحمد على السراء والضراء. حمد الله لذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته. الله لفظ الجلالة وأقوال أهل العلم فيه، وأثر هذا الاسم في الخليقة. العالمين، الرحمن الرحيم، لماذا صفة الرحمن وصفة الرحمة وأثرهما في الإنسانية؟ مالك يوم الدين، وما سر العكوف على يوم الدين بالذات؟ ففيها قضايا: سقوط ملوك الدنيا في الأرض الأكبر، أخنع الأسماء، أثر هذا الاسم في مشاعر المسلم، إياك نعبد وإياك نستعين، ملخص دعوته عليه الصلاة والسلام. العبادة تمنع الكبرياء، والاستعانة تمنع الرياء. اهدنا ومعالم اهدنا في حياة المسلم، الهداية العامة والهداية الخاصة. الصراط المستقيم صفاته الخمس: قربه، اتساعه، استقامته، إيصاله للمقصود، الإمام الذي يقود المسيرة على الصراط. ثم من الذي أنعم الله عليهم؟ صفاتهم. ومن هم المغضوب ولماذا غضب الله عليهم؟ ومن هم الضالون ولماذا ضلوا؟ وكيف نجتنب المغضوب عليهم ونجتنب الضالين؟ تلكم هي أفكار هذه المحاضرة. وإن قصر الوقت فعل الله أن يأتي بوقت آخر تكمل فيه أو يكملها أي داعية أو يعادل كتب أهل العلم. وحسبك من القلادة ما حاط بالعنق، سامحا بالقليل من غير عدل، ربما أقنع القليل وأرضى. افتتح الله عز وجل هذه السورة بالحمد لله رب العالمين. ولماذا؟ قال أهل العلم لأن الله عز وجل يحمد في السراء والضراء، ولا يحمد في السراء والضراء إلا الله. وهذه قضايا. وكان عليه الصلاة والسلام يرتبط بسورة الفاتحة ويفرح بالسبع المثاني ويسر بها أيما سرور. ففي الصحيح عند البخاري وأبي داود والنسائي وأحمد عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام فدعاني فلم أجبه، فلما سلم أجبته. قال: لم لم تجبني؟ قال: كنت في الصلاة يا رسول الله. قال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو علمنك أعظم سورة أنزلت عليه قبل أن تخرج من المسجد. فلما كاد أن يخرج من المسجد علمه السبع المثاني التي معنا هذه الليلة. وعند مسلم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، يعني الفاتحة، فتسمى الصلاة وتسمى الفاتحة وتسمى أم القرآن وتسمى الشافية وتسمى الكافية وتسمى السبع المثاني وتسمى القرآن العظيم. بل عند أحمد والطبراني والدارقطني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كان عليه الصلاة والسلام يسعد بها أيما سعادة، ويعدها أسرار سورة في القرآن. وفي الحقيقة أن تفاصيل القرآن وقضايا القرآن وقضايا الأمة وهموم الأمة وأفكار الأمة في السبع الآيات. وعند أحمد المسند بسند فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد استشهد به الأئمة الكبار، عن عبد الله بن جابر الأنصاري قال: أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أهراق الماء، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يجبني. فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يجبني. فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يجبني. فلما توضأ قال: عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. ثم قال: أما رأيت آيات أنزلت علي لم يرى أم أرى مثلهن؟ ثم تلا السبع المثاني. تلكم هي الفاتحة. وكان عليه الصلاة والسلام يرى أنها كنز، وبشره بها جبريل. فعند مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس، بل أصله عند البخاري، كان جالسا ومعه جبريل فسمع نقيضا في السماء، قال جبريل: هذا باب فتح نزلت منه سورة الفاتحة وأواخر البقرة، لم تقرأ منهما بحرف إلا أوتيته. فعليه الصلاة والسلام. والحقيقة أنها شافية، وشفاؤها معنوي وحسي، فهي تشفي من الأفكار الدخيلة والزندقة والإلحاد، وهي تشفي كذلك من الأمراض الظاهرة. فعند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد في قصة المرذوغ الذي قرأوا عليه الفاتحة، وعند مسلم أن أبا سعيد هو الثالث، فلما رأوا عليه الصلاة والسلام قال: ماذا قرأت عليه؟ قال: قرأت عليه الفاتحة. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: وما يدريك أنها رقية، ما يدريك أن فيها شفاء وأنها تزيل الأوهام والأمراض والأدوية، تلكم هي الفاتحة. فمع الفاتحة الحمد لله رب العالمين. في هذه الكلمة قضايا: أولا، الله يمدح نفسه على السراء والضراء، ولا يمدح أحد بالسراء والضراء إلا الله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه أمر يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا ينسب الشر إليه، وعند مسلم في الصحيح: والشر ليس إليه، فقضاءه سبحانه وتعالى وقدره حكمة بالغة، فهي بالنسبة للقضاء والقدر خير. فلذلك يقول: الحمد لله على كل حال. ولما قطع الله دابر المجرمين وأهلك الكافرين قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. واستفتح سبحانه وتعالى سورا من القرآن بالحمد، والحمد يذكر في ثلاث مواطن: إذا في السراء والضراء، ويذكر إذا نفي العيب والوصم عنه سبحانه وتعالى، ويذكر عند الخلق والإنعام. قال سبحانه في أول الإنعام: وهي سورة بدأت بهجوم أدبي على المشركين، ردت على المشركين في مكة وعلى المانوية في الشمال في العجم. يقول سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال بعض الفضلاء: ردت هذه الآية على فرقتين، على طائفة المشركين الذين جعلوا لله شركاء في حكم السماوات والأرض، وعلى المانوية التي قالت: إله النور، إله الخير هو النور، وإله الشر هي الظلمة. فأخبر سبحانه أنه هو الذي جعل الليل والنهار، وليست المانوية. وكانت المانوية ترى أن من قاتل في الليل لا ينتصر، وأن من طلب مطلبا في الليل لا يكسبه. فيقول المتنبي، وهذا من الاستطراد، يمدح سيف الدولة، يقول: فكم لظلام الليل عندك من يد يحدث أن المانوية تكذبه. يقول: أنت تنتصر بظلام الليل. وهذا رد على المانوية أنه لا ينتصر الإنسان، وأنت تنتصر وتدوس خصمك في ليالي الليل وتقطع جماجمهم. فكم لظلام الليل عندك من يد يحدث أن المانوية تكذبه. ولما ذكر الله بديع خلقه استفتح بالحمد فقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وكان عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: الحمد لله تملأ الميزان. فأشرف الكلمات بعد لا إله إلا الله الحمد لله. ضاع فرس لجعفر الصادق قال: لئن حصلت الفرس لأحمدن الله بمحامد ما حمد بمثلها. فلما وجد فرسه ركبه وقال: الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فانظر كيف مدح وحمد نفسه في ختام هذه السورة لينفي الوصم والعيب عنه تبارك وتعالى. وعند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم أن الأسود بن سريع، الأسود بن سريع وفد على الرسول عليه الصلاة والسلام وكان شاعرا، فقال: يا رسول الله، عندي محامد حمدت بها الله، هل أسمعك منها؟ يعني قصائد حمدت الله. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: أما إن ربك يحب المدح. الله يحب المدح، فلذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى، وقدس نفسه، ونزه نفسه، ووصف نفسه. وقفت الأمة أمام الحمد لله رب العالمين ثلاث فرق: الفرقة الأولى كفرت من نعم ظاهرا وباطنا، لسانا وجنانا وأركانا، ولم تقبل حمد الله، ولم تدرك نعم الله على الله، واستخدمت نعم الله في معاصيه وفي محاربته. وهذه أكثر فرقة على وجه الأرض. هذه الفرقة ذكرت في الحديث القدسي الذي رواه أحمد في كتاب الزهد وبسند جيد، أن الله يقول: عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سوايا، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. وهذا حال العبد. الفرقة الثانية فرقة حمدت الله سبحانه وتعالى باللسان، ولم تحمده بالأركان. فأما الشكر فباللسان الحمد لله، لكن المعاصي التي تفضح كلمتهم هذه والمخالفات وانتهاك الحدود ومحاربات الواحد الأحد كذلك تفضح ادعاءهم والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياؤهم. والله عز وجل لم يقبل قولا إلا بعمل، وهؤلاء ككثير من الأمة فإنهم يمدحون الله إذا كل أحدهم خبزا وشرب ماء، ولكنه يذهب بهذا الخبز والماء ليحارب بقدرته وقوته. إياك نعبد وإياك نستعين. الفرقة الثالثة هم المحمديون الذين أثنوا على الله عز وجل فحمدوه بالجنان واللسان والأركان. وأركان الشكر عند المتكلمين ثلاثة: حمد باللسان أن تثني على الواحد الأحد، وحمد بالأركان أن تسخر طاقتك وأعضاءك في عبادة الله الواحد الأحد، وحمد بالجنان أن تعلم أن من أنعم عليك هو الله، وأن من أعطى هو الله، ومن يسلب هو الله، ومن يمنع هو الله، ومن يهد هو الله، ويحيي ويميت. وهذا استقرار عظمة الألوهية في القلب. رأيت أن داود عليه السلام في بعض الكتب قال: يا رب كيف أشكرك؟ قال: يا داود أتعلم أن النعم مني؟ قال: نعم علمت يا رب. قال: فقد شكرتني. فجمع داود آل داود وكانوا 30,000 وقال: آتاكم الله النبوة والملك والعلم فاشكروا الله. قالوا: ماذا نفعل؟ قال: تجزأوا الليل ساعات وتناوبوا كل ساعة يصلي فيها نفر. فقال الله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومهما فعل العبد فإنه لا يصل ولا يفي بهذه المقامات الثلاث: الحمد لله رب العالمين في السراء والضراء، وفي أثر نعم عبد المؤمن أبتليه في جسده ويقول الحمد لله، وفي الإصابة لابن حجر والاستيعاب لابن عبد البر أن عمران بن حسين أصيب بمرض وهو أحد الصحابة فمكث 30 سنة لا يرتفع عن فراشه، وكان يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يقول: ماذا أصاب؟ قال: الحمد لله رب العالمين. تموت النفوس بأوصابها ولم يدر عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أحبابها. وهذا مثل ما قال متنبي: إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضعتم ألمه. فإذا رضي الله سبحانه وتعالى هذا مما يحمد عليه في مواطن القضاء والقدر، وهي منزلة الصديقين عند الله عز وجل. محمود لذاته سبحانه وتعالى، فليس في صفاته صفات العيب بل صفاته كمال، فهو محمود لذاته. قال الزمخشري: الفرق بين الحمد والشكر أن الشكر على صنيع والحمد بغير صنيع. فالحمد أعم، سواء قدم لك المحمود خيرا أو يدا أو عطية فهو محمود، ولذلك تحمد الواحد الأحد. وأما الشكر فإنه على صنيع، فلا تقول الإنسان شكرا إلا إذا أعطاك شيئا أو قدم لك خدمة. أما الله فهو محمود سبحانه وتعالى لصفاته، ومحمود في أفعاله، فأفعاله سبحانه وتعالى كلها خيرة، ولذلك لا ننسب الشر إليه. والجن لما قالت: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض بنته للمجهول وأتت بنائب الفاعل، فما أحسن الكلام. يقول أحد المفسرين: عجيب، حتى الجن يتذوقون اللغة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال: عجيب، يعرفون أن القرآن عجيب وأنه عجب، كيف تذوقوا اللغة؟ فتأدبوا مع الله. وقال إبراهيم الخليل عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين. فلما بلغ المرض نسب المرض إليه، وإلا فالممرض هو الله حقيقة. فقال: وإذا مرض، وهو تأدب مع الواحد الأحد. والخليفة أقل الناس فيهم من يحمد الواحد الأحد، وقليل من عبادي الشطور. قال ابن الجوزي: أهل الإسلام أقل أهل الأرض، وأهل السنة أقل أهل الإسلام، وأقول والمخلصون أقل أهل السنة، وقد كانوا إذا عزوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وكان عمر نازلا السوق فسمع رجلا من الأعراب يقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل. قال عمر: ما يعني ما هذا الدعاء؟ قال: يا أمير المؤمنين، يقول الله وقليل من عبادي الشكور، فسألته أن يجعلني من القليل. قال عمر: كل الناس أفقه منك يا عمر، بل أنت الفقيه وأنت العالم وأنت الشيخ العظيم. الله لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، أبى كثير من النحاة أن يكون مشتقا وقالوا جامع وعلم على الله. وبعضهم قال مشتق من أله إذا سكن ولا تسكن القلوب إلا إلى الله. جربت القلوب أن تسكن إلى البشر فرفضت، جربت أن تسكن إلى الكراسي فأبت، جربت أن تسكن إلى المناصب والسيارات والوظائف والذوات والكيانات والأوسمة والمنظمات فسردت ورفضت وعصفت وأبت وفكت قيادها. إلى أين تسكن؟ إلى الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومجبر الله فما له من هذا. فإذا كل هذه الكيانات كمثل بيت العنكبوت وبقي الله تسكن إليه القلوب، قالوا من ألها، وقيل من ولها يعني تحية، والعقول تندهش في قدرة الباري سبحانه وتعالى ولا تستطيع أن تصفه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سيبويه لما وصل لفظ الله في الكتاب، كتاب العظيم كتاب النحو، قال الله علم لا يحتاج إلى تعريف. علم على الله لا يحتاج إلى تعريف. يقول مثل ابن عيش يترجمون له، قالوا رؤيا في المنام، قالوا يا سيبويه ما فعل الله بك. سيبويه هذا المحدثين يقول سيبويه والنحاة سيبويه، ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بماذا؟ قال كلامي في لفظ الجلالة. ورأيت ابن تيمية في مدارج السالكين ينسب له تلميذ ابن القيم رحمهم الله يقول من كلمات شيخ الإسلام أن الله دليل على الكائنات وليست الكائنات دليل على الله. والحقيقة أن القول الظاهر عند أهل السنة والجماعة أن الكائنات دليل على الواحد الأحد سبحانه. والنحل قل للنحل يا طير البوادي ما الذي بالسود قد حلاك، وإذا ترى الثعبان ينفذ سمه فاسألوا من ذا بالسموم حشاك، واسألوا كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، فالحمد لله الكريم إذا فيه حمدا وليس لواحد إلاك. فكل الخليقة تدل على الواحد الأحد. وهذا كتاب الكون يقول إيه يا أبو ماضي قبحه الله، وقد أجاد في هذا البيت يقول وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. ونحن نأخذها نقول نعم، لأن الأمي الذي كان في الغار قيل له اقرأ فأين شيخه، وقيل اقرأ فأين أستاذه، وقيل أو اقرأ فأين صبورته وطباشيره، يقرأ فأين؟ قال اقرأ في الكون، في السماء المرتفعة، في النجوم الساطعة، في الشمس اللامعة، في الجدول والغدير، اقرأ في الشجرة، اقرأ في التل، اقرأ في الهضبة. فقرأ اقرأ فأنت أبو الأيتام رائده من كل جيلك، كل الجيل يغترب إن لم تطغ منك أقلام معارفها فالظلم ديدنها والزور والتلف. فقرأ وأقرأ الأمة فأصبحت قارئة عليه الصلاة والسلام. وأما رب فأثروا على الناس أنه ربان بالنعم، فهو سبحانه وتعالى المنعم على الكافر والمؤمن. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، حديث صحيح. ينعم عليهم يكسوهم يغضوهم ويحاربونه، أغدق عليهم العقول وينحتون العقول فيتمحلون بها أمام الوحي ويكذبون الوحي. خلق لهم أثارا وشعرا وأدبا ونثرا، فجعل الشعر والأدب والنثر محاربة لإياك نعبد وإياك نستعين. أما العالمين فأنا أجتزئ الكلام ولا أدخل في تسليقات اللغوية علامة. وأحسن ما قال في الزمخشر الداهية هذا ولو أنه معتزلي محمود لكنه داهية باللغة، قال علامة والعالمون علامة على وجود الباري سبحانه وتعالى. قال سفيان بن عيينة وما من دابة في الأرض إلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال هذه الحيوانات تشابه الناس والناس يشابهون الحيوانات، فما من إنسان إلا وفي شبه من الحيوان إما حسن أو قبح، وكلهم يدلون على الله فهم عالمون. وأستطرد فأقول من الناس من يشابه الخيول وهي أجود ما تشابه، قال ابن القيم وهي أجود الحيوانات. ويقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فمنهم الرجل الشهم الأصيل صاحب المبادئ كالفرس، ومنهم من يشابه الضان وقد مدحها صلى الله عليه وسلم وفيها السكينة والوقار والهدوء، وذكر صلى الله عليه وسلم أنها من أحسن ما يكون من الحيوانات. وفي الناس كالبقر لا يفهمون أبدا ولا يعون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، بقر فلا يعرفون يقال للبقر انحروا بقرة، اذبحوا بقرة. قال الله لبقر بني إسرائيل وهم بقر: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهذا تسمى عقدة البقرة. قال ابن عباس: لو أخذوا بقرة وذبحوها أغنت، ولكن قالوا: كم رقمها وكم سنها وما لونها وهاتفها. فبقوا في تحدي للواحد الأحد حتى طلتم عليهم فاشتروها بملء جلدها ذهبا. قالوا: وإنا إن شاء الله لمهتدون. روى البغوي عنه عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لو لم يقل إن شاء الله ما وجدوها. ولذلك تعنتوا على الوحي. ومن الناس مثل الطاووس، وهذا أمام الحمد لله رب العالمين، سقط بظاهره، ليس عنده بالداخل شيء، رياء، سمعة، تبجح، ولكن لا يقدم ولا يؤخر. لا بأس بالقوم من طول ومن كسر، جسم الجبال وأحلام العصافير. ويقول سبحانه وتعالى في هذا الخراج: وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. أقلام كتبة، شعراء، أدباء ينحتون الفكر وتصفق لهم الجماهير، ولكن والله أجهى العام أقرب إلى الله منهم. وإن العام يقدم رأسه لترتبع: إياك نعبد وإياك نستعين. وإن هذا الأديب والشاعر والكاتب ينهز وينهار أمام كاس من الخمر أو ليلة السكر أو موسيقى حالمة في ظلام الليل. فانظر إلى هؤلاء من جواهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد الإمام العميق الأصيل، أنه يقول: عامي موحد يضرب 1000 مخلط. وهؤلاء المخلطين النخبة المثقفة، النخبة المثقفة هؤلاء هم المخلطون صراحة. ولا أستقل فسوف يأتون بإياك نعبد وإياك نستعين، لأنهم ينهارون عند إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال سبحانه وتعالى: الرحمن الرحيم. كيف اختار الاسمين بصفتين ولم يقل الجبار ولا القهار ليطمئن القلوب في اول استفتاح القران؟ ولذلك سر القران بدا بسوره الفاتحه، ففيها من الجمال وفيها من التهدئه وفيها من السكينه. لكن ادخل قليلا الى سوره البقره تنظر الى النسك والاباده: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين. قال احد الكتبه صاحب الظلال: لا بد من هذا النسك والإبادة في أول سورة البقرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعيش معالم لا بد أن يؤسسها في الأرض، وقبل هذه المعالم هذه العثرات من بني إسرائيل. الرحمن الرحيم، قال الرحمن الممتلئ رحمة. يقال للرجل الممتلئ غضبا غضبان، وللممتلئ ندما ندمان، وللممتلئ خزيا خزيان. فقال سبحانه وتعالى: الرحمن. قال عيسى عليه السلام كما في الإحياء: رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. وقالوا وهو الصحيح: الرحمن للكفار وللمؤمنين. فرحمته واسعة، رحم الكافر أسفاه ومهله ولم يأخذه، ورحم الناس فلم يقم عليهم سبحانه وتعالى طلبا حتى أقام الحجة وأعذرهم بالرسل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول سبحانه وتعالى: وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولذلك يقول أهل العلم: لن يخلق الله خلقا إلا لحكمة، فلا يعترض على خلقه سبحانه وتعالى ورحمة. والفلاسفة لهم مقالة يقول: لماذا خلق الله الذباب؟ وهذا ابن ريوان في هذا الكتاب الدمغ دمغ الله رأسه في نار جهنم، يسميه الذهبي الكلب المعسكر، هذا يسمونه فيلسوف الإسلام. والإسلام من بريء ثوبه مشطوخ، هو صاحب الأبيات التي يقول: أيا ربي تخلق أغصان رند وألحاظ حور وكذبان رمل، وتنهى عبادك أن يعشقوا، أي حاكم العدل ذا حكم عدل؟ استغفر الله. هذا الكلب المعسر وقف على نهر دجلة عنده قبل شعير يأكل قرص، فمر خادم من خدمة الخليفة عنده خيل وجمار وبقر، فالتفت إلى السماء قال: أنا الفيلسوف فيلسوف الإسلام، ما تعطيني إلا كثرة خبز من شعير وتعطي هذا العبد الخيول؟ ثم رمى بالكثرة في النهر. هذا يقول: لماذا خلق الله الذباب؟ وهذا السؤال عرضه أبو جعفر المنصور على ابن السماك الواعظ. دخل ابن السماك واعظ الدنيا على أبو جعفر، وأبو جعفر كما قال الإمام أحمد أبو جعفر، هذا أبو جعفر يذبح الملوك كذا تذبيح الغنم الطليان، ذبح أمامه أربع، وذبح أبو بسر من خراسان، وذبح هثمة بن أعين، ما يقاوم أحد إلا ذبحه بيده هو على الطريقة الإسلامية. أبو جعفر هذا كان جالس في اجتماع جمع العلماء والوعاظ والوزراء والأمراء، وكان خطيب الدنيا هذا أبو جعفر. فلما جلس أتى ذباب من الصبر الكبار 15 هذا، دخل عليه خنخن عليه في القصر في الديوان فوقف يعني ضاقت به الدنيا لكن أراد أن يهين أبي جعفر لأن سأل المحير لماذا خلق الله الذباب انظر الحكم فهبط على أنفه وهذا مطار مكسور فلما هبط على أنفه قال يا ابن السماك لماذا خلق الله الذباب قال ابن السماك ليذل به أنوف الطغاة وهذا من أحسن ما يقال وما أملحها ولا شلت لسانه ولا شلت يمينه دعها سماوية تجري على قدر الله تفسدنها برأي منك منكول فالمقصود لله حكم بالغة لا يعترض عليه سبحانه وتعالى ولذلك قال لا نعقب لحكمه يعني ما يوقع بعد أحد توقعه الأخير وحكمه النهاية قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا اسمع ماذا يقول ابن كثير في التفسير وهذا من أحسن ما يقال قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا قال صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام أما الرحيم فرحمته بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما أما مالك يوم الدين ففيها ثلاث قضايا القضية الأولى سقوط ملوك الدنيا يوم العرض الأكبر يقول أبو جهل يا محمد تهددنا بالزبانية لآتين بقريش معي يعني يوم القيامة يخرج من القبر ومعه قريش قال سبحانه وتعالى إن كل مع الرد الأدبي إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فليس في حرس ولا موكب ولا ضباط ولا رواد ولا جنود ولا حرس جمهوري ولا سافات ولا استخبارات إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا ما يضيع أحد بين الجماهير بعض المؤسسين يقول يوم القيامة في زحمة ما نروح من هنا ولا من هنا ولا نتأخر ليس في ازدحام لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يعني وحيدا يحاسبه الله سبحانه وتعالى وفي الصحيح أن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ السماوات والأرض بيديه قال لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل فيجيب نفسه بنفسه ويقول لله الواحد القهار ثم يقول سبحانه وتعالى أين ملوك الدنيا أين ملوك الدنيا أين ملوك الدنيا وفي حديث أسماء بنت يزيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين نادى يا أيها الناس إني وضعت نسبا ووضعتم أنسابا فرضعتم أنسابكم ووضعتم نسبي فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم قلت لكم إن أكرمكم عند الله أسفاكم فقلتم أكرمنا فلان ابن فلان انتهى الحكم لله الواحد القهار فهو الذي يحكم سبحانه فالصراط صراطه والميزان ميزانه والجنة جنته والنار ناره لا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون تبارك الله رب العالمين ومنها أقنع الأسماء وهم الذين يجعلون لهم رموزا وألقابا يقدسهم البشر بها يا صاحب المبدأ الأعلى يا صاحب المبدأ الأعلى وهل حملت روح الرسالات إلا روح مختار أعلى المبادئ ما صاغت لصاحبها من الهدى والعلى تمثال تبشاري وهذا فعله عليه الصلاة والسلام أبى الشموع وأبى اللموع وأبى سطوع الدنيا وأبى تكبيس البشر أتاه وفد عامر بن صعصعة كما صح ذلك فقالوا أنت أفضلنا وسيدنا وأفضلنا فضلا وخيرنا قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله فصلى الله عليه وسلم كلما زاد تواضعا كلما تعلقت به القلوب فجعله الله أشرف الناس ملك الملوك أخلع الأسماء يوم القيامة كما في الصحيح قال سفيان بن عيينة كمثل شاهن شاهن وقاضي القضاء والسلطان السلاطين ورب الأرباب لا مالك إلا الله وأقضي القضاء وقاضي القضاء الله والحاكم على كل حاكم الله فهذه تنهار الأوسمة أوسمة الأرض تنهار لأنها خلقت من الطين أما المواهب والعطيات من الله فسوف تبقى لأهلها الثالث أثر هذا الاسم في مشاعر المسلم إذا علم المسلم أن هناك يوم الدين رضي وسلم الجراحات الآهات الأحزان الدموع المظالم المال التي اغتصب الجلود التي ضربت بسياط الظلم الكرامة التي بيست الإنسانية التي احتكرت حقوق الإنسان، كرامة المؤمن، حقه في الحوار، حقه في الكلمة، يمكن أن لا يحصل له في هذه الدنيا. متى يحصل له؟ يوم العرض الأكبر. دمع الليل، سهام السحر، دعاء المظلوم، زفرات المحشور، كلها تنطف يوم العرض الأكبر. كتب أبو العتاهية للمهدي وهو في السجن، سجنه المهدي، قال: أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى الديان يوم الحشر نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. وهذا مالك يوم الدين، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي ينصف تبارك وتعالى أولياءه وأحبابه. هذه مسألة. وهناك مسألة تسمى نظرية الوجود أو النظرية الوجودية، يقول الناس أن الذي اكتشفها هو كانت الأستاذ الألماني المستشرق هذا، والصغير لا، سبقه المغيرة بن شعبة، وهذا مذكور في السير في دلائل النبوة. يقول كانت: إن هذا الكون مسرحية، ودوره الأول الدنيا، والدور الثاني ما أتى، لأنه لا بد من دور ثاني، فإنا نرى في المسلسل الأول المسرحي أن هناك ظالم ومظلوم ثم يموت الناس، فلماذا لا ينصف المظلوم؟ قال: لا بد من دور ثاني ينصف فيه المظلوم. يقول المغيرة بن شعبة: لما رأيت الناس يموتون وينتهون، علمت أن الله سبحانه وتعالى سوف يبعثهم في يوم آخر لينصفهم، فكان ذلك مما دعاني إلى الدين وإلى الدخول في الإسلام، لأن هذا مالك يوم الدين. فيا أيها المظلوم، ويا أيها الحاسد، ويا أيها الباكي، ويا أيها المندوب، ويا أيها المجروح، انتظر مالك يوم الدين. قال عمر: والله لولا أن هناك يوما آخر لكان غير ما ترون. والمعنى كان بطش القوي بالضعيف، وأكل الظالم المظلوم، واستبيحت أعراض الناس ودماء الناس، ولكن هناك يوم موعدنا ذاك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آخر كلمة قالها سعيد بن جبير للحجاج: يا حجاج، لما سل السيف عليه بعد المناظرة الحارة الساخنة، قال: يا حجاج، لا إله إلا الله محمد رسول الله، خذها يا حجاج حتى تلقاني فيها غدا. متى غد؟ يوم العرض الأكبر. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الكلمة قبيحة، هذه هائلة. إياك نعبد وإياك نستعين ملخص دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الحسن البصري كما في ابن ماجه: أنزل الله 114 كتابا، جمعها في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم جمعها في القرآن، ثم جمعها في المفسر، ثم جمعها في الفاتحة، ثم جمعها في إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد وإياك نستعين هي سر دعوتي عليه الصلاة والسلام، وملخص رسالته. من هو الملك الذي كانت رايته إياك نعبد وإياك نستعين؟ هذا خطير، هذا محمود بن سبكتكين، كانت رايته العلم الذي يمشي به في الجيش مسلم ساجد لله، والذي فتح السند وما وراء سيحون وجيحون والهند، كانت رايته مكتوب عليه: إياك نعبد وإياك نستعين. ولما قال له ملك الهند: يا محمود بن سبكتكين، خذ الأصنام من ذهب واتركنا في بلادنا، فاستشار مولاه وخادمه إياد، قال: ما رأيك نأخذ الأصنام؟ قال: لا، كسرها، أحرقها، أتريد أن تدعى يوم القيامة يا مشتري الأصنام؟ لا، كسرها ليدعوك الله يا مكسر الأصنام. فقام عليها بالفأس محمود، هو الجيش كان جيشه 1000 يعني مليون، فكسر الأصنام. فحياه محمد إقبال بالقصيدة المشهورة من أبياته، قال: كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها، ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. محمود مثل إياد، قام كلاهما لك بالعبادة تائبا مستغفرا. يقول المولى والسيد: عندنا شيئان، بإياك نعبد وإياك نستعين. قاتلوا من أجلك، ورفعوا دعوتك ودينك، واستماتوا لترتفع رايتك. إياك نعبد فيها قضايا الحصر، فانظر كيف قدم الضمير إياك ليحصر العبادة له وحده سبحانه وتعالى، ولم يقل نعبد إياك. وفيها قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العبادة تمنع الكبرياء، والاستعانة تمنع الرياء. وهذا صحيح، فإن من سجد لله في الصلوات ووضع جبينه على الأرض يمنعه الله من الكبر في العموم الغالب، ومن استعان بالله منعه الله سبحانه وتعالى من الرياء. الناس أمام إياك نعبد وإياك نستعين أربع فرق: الخليقة، الأمم، أمام إياك نعبد وإياك نستعين أربع فرق. الفرقة الأولى من عبدت الله عز وجل واستعانت به، وهم المحمديون الربانيون الموحدون، أجدادكم وأنتم، أهل الطلائع، أهل الصحوة، أهل المسيرة المباركة، الذين عبدوا الله واستعانوا به، نسأل الله أن يجعلنا منهم. الثاني من عبد الله عز وجل واستعانوا بغيره، وهؤلاء كعصاة الأمة وظلمة الموحدين، وهؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهذا من ذنوبهم ومن خطاياهم. الثالث من عبد غير الله واستعان بالله، وهؤلاء كمثل المشركين الذين يعبدون غير الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، يستعينون فقط بالله ويعبدون غيره. والرابع هم الذين لا يعبدون الله ولا يستعينون به، وهم الملاحدة الزنادقة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فانظر لنفسك أين تضع نفسك من إياك نعبد وإياك نستعين، ولا بد أن تبحث لك مرتبة تنطقها أمام هذه الكلمة. الثالث شرف العبودية، أشرف شيء عبودية الباري سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا في المدارج: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وقال أهل العلم: أقرب الطرق إلى الله العبادة. وكتب عمر لسعد بن أبي وقاص: يا سعد، لا يغرنك قول الناس إنك خال الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، إن أقربهم عند الله أتقاهم. أقرب ماذا؟ أقرب ما يكون العبد وهو سادق، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أعني على نفسك بكثرة السجود، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. القرب القرب، العبادة العبادة، لا قرب آخر، لا المال، لا الولد، لا المنصب، قرب العبادة من الواحد الأحد، إياك نعبد. أما شرف العبودية فاسمع إلى الله يذكر عبده في أشرف المنازل، فيقول في الإنزال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ويقول في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. ويقول في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مرت عجوز كبيرة في السن، العجوز تعريفها هو من احدودب ظهرها ويبس بطنها وجف شعرها وأحضلت عيناها، تريد عجوزا كعجوز أن تعود فتية، وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر، تسير إلى العطار تغذي شبابها، وهل يصرف العطار مع أفسد الدهر. مرت بالرسول عليه الصلاة والسلام فقالت: انظروا له يأكل كما يأكل العبد واجلس كما يجلس العبد. ما هو الرد؟ قال: وهل هناك عبد أعبد مني؟ عليه الصلاة والسلام: نعم، أنت العبد صراحة، وأنت الذي أخرج العبيد من ظلم العبيد إلى عبادة رب العبيد. كنا عبيد قبل مبعثه، وكانت الأمة في عداد الحيوانات، ولا أقول لتلك الأمة أكرمها الله، لأن قبل الرسالة الناتج مشركة كانت في عداد البهائم، حتى جاء سبحانه وتعالى بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام فرفع رؤوسها فأصبحت عابدة لله، فأعتقها، فلم تتعبد إلا لغير إلا من شاء أن يكون عبدا لآخر. ولذلك عمر بن الخطاب كان يرفض عبودية العبد للعبد، عبودية العبد للعبد هذا حرام بالإجماع. في مصر كان ابنه ابن عمرو بن العاص محمد ابن أمير مصر، تسابق هو ومصري قبطي، ففرس المصري سبق فرس الأمير، وأحيانا يجوز عند أهل العلم أن يسبق أحيانا فرس بعض الناس فرس الأمير، يجوز نادرا. فسبق هذا الفرس فنزل محمد هذا بن أمير فلطف المصري كفا على الفطور، قال: والله لا أرفعنك إلى أمير المؤمنين. قال: اذهب. فذهب إلى عمر وقال: ضربني كفا على الكيف وأريد أن توصفني. قال عمر: من ضربك؟ قال: محمد بن عمرو. فأخبره القصة فاستدعى عمرو بن العاص ومحمد، فلما قدم كان الصحابة جلس، قال عمر: عمر والله لا يحول بيني وبينهما اليوم أحد. ثم أخذ الدرة فأخذ محمد فبطحه، ثم جعل عمرو بن العاص عليه ثم دبغهم بالدرة، وقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ من أين هذا؟ لماذا تبطل إياك نعبد وإياك نستعين؟ لماذا تلغى لا إله إلا الله؟ لماذا تلغى قداسة الإنسان وقيمة الإنسان ومعنوية الإنسان وكلمة الإنسان ودم الإنسان ودموع الإنسان؟ هذه مصداقية إياك نعبد وإياك نستعين في حياة عمر. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريعة. كهنوت التصوف ينهار أمام إياك نعبد وإياك نستعين. الدروشة أخذ المشايخ آلهة والرسل من دون محمد صلى الله عليه وسلم، هذه من مذهب غلاة التصوف، أن ينص الشيخ فيفرض ويسن ويحلل ويحرم من كيف، وهذا هو الجهل الذي وقع بالأمة وسوف يأتي في الضالين. التصوف يأتي في الضالين، وتأتي النخبة المثقفة العلمانية تأتي في المغضوب عليه. لكن هذه إياك نعبد وإياك نستعين تغي على هؤلاء أغراضهم، ولذلك ما يحب الصوفية قراءة القرآن ولا يحرصون على علم الحديث. عندهم رقص وعندهم ليلة سحر وعندهم تصفيق وليلة المولد، يقف منشدهم يقول يا رسول الله، مع النشيد الذي يعارض إياك نعبد وإياك نستعين، يا رسول الله يا من ذكره في نهار الحشر رمدا ومقاما فأقني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. وإذا تليت عليهم الحديث قال حدثنا عبد الرزاق، فيقول أحد الصوفية نحن نأخذ علمنا من الرزاق لا من عبد الرزاق. قال ابن القيم والذي لا إله إلا هو لولا عبد الرزاق وأمثال عبد الرزاق ما عرفتم الخلاق، لكن الكذب. قالوا علمكم علم الورق وعلمنا علم الخرق، علم الضلالة والمرقعات والخفافيش، ولا علم إلا علم محمد صلى الله عليه وسلم. إياك نعبد وإياك نستعين تلغي عصمة الأئمة عند الضلال. الأئمة الاثنى عشر، 12 رسول جعلوهم في بعض المقالات أعظم من رسل الله عز وجل، وليس هناك رسول خاتم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الرسل وهو المعصوم، أما غيره فلا. فإياك نعبد وإياك نستعين ترد عليهم، وإياك نعبد وإياك نستعين يقف أمامها الشهوانيون أهل الكأس وأهل المرأة خليعة والمجلة والسهرة والضياع والأماني المتساقطة الشبهات اللهو، يقف أمامها حيارة. ولذلك لا يريدون إياك نعبد وإياك نستعين، لأن إياك نعبد وإياك نستعين تلغي ما يمكن أن يقيموه من كيان، أو يقيموه لأنفسهم من شهرة، أو يقيموه لأنفسهم من مركزية، تلغيه. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه من مسائل. ثم يقول القارئ اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، في كلمة اهدنا 6 قضايا. القضية الأولى الهداية العامة والخاصة، الثانية هداية الدلالة والتوفيق، الثالث طرق الهداية، الرابع كيف يطلب عليه الصلاة والسلام الهداية وهو مهتدي بل هو الهادي صلى الله عليه وسلم، الخامس الهداية المجملة والمفصلة، السادس حاجة الأمة والفرد إلى الهداية. أما الهداية العامة والخاصة فالله عز وجل هدى الناس جميعا الكافر والمؤمن إلى هداية عامة، وهدى حتى الحيوان، وهي الهداية العامة أمر مشترك. هدى التبيع ولد البفرة إذا ولدته أمه أن يرضع ثديها، والطفل إذا ولدته أمه أن يرضع ثديها، والنحلة أن تذهب فتأخذ رحيق الزهر من على عشرات الميلات ومئات الكيلومترات وتأتي إلى الحلية، وهدى النملة أن تأخذ الحبة فتدخره للصيف في الصيف للشتاء. فمن هو الهادي؟ الله. ماذا يسمى هذا؟ يسمى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا الرد من الذي رده؟ من الذي رد هذا الرد؟ موسى عليه السلام. يقول فرعون قال فمن ربكما يا موسى، اسمع الحوار. قال الحسن البصري كان فرعون طياشا، لأنه بدأ بالسؤال المجرم، ولا الواجب أنه ترك، لأن من عادة الناس أن القادم يتكلم، أما أن تلقي الأسئلة تلقي عليه محاضرة هذا من التفاهة وهذا من السخط. قال فمن ربكما يا موسى؟ موسى ألهمه الله، عنده ترجمان، لكن الله أعطاه سبحانه وتعالى فصاحة معنوية. لو قال عالم ربي قال فرعون أنا عالم، لأن العلم قدر مشترك. ولو قال حكيم قال أنا حكيم، ولو قال حليم قال أنا حليم. قال اسمع موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال الزمخشري لله دره من جواب كيف لكمه على وجهه. ولذلك سكت، انتقل إلى سؤال آخر، لماذا ما سكت عند هذا السؤال؟ من الذي أعطاه كل شيء خلقه ثم هدى؟ هل يستطيع فرعون أن يقول أنا أعطيت كل شيء خلقه ثم هديت؟ لا، صفتان اثنتان تختصان بالواحد الأحد لا توجد بغيره، فتبارك الله رب العالمين. هذه بالله الواحد الأحد. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النظرة، من الذي قومها حتى استقامت شجرة ذاك هو الله الذي قدرته مقتدرة ذو قدرة باهرة وحكمة منتشرة. الواحد الأحد في النحل تقرأ حكمته اهدنا، وتقرأها في النمل، وتقرأها في البستان والحديقة وفي الصحراء وفي السماء والأرض. أما هداية الدلالة فللرسول عليه الصلاة والسلام، وميزتنا أن لنا على الصراط هاد يهدينا، والصراط صراطان، صراط هنا وصراط هناك. فالصراط هنا طوله من هنا إلى الجنة أو إلى النار، والصراط هناك طوله شهر كما في الصحيح، أحد من السيف وأدق من الشعرة وأحمى من الجمرة على متن جهنم، فيه كلاليب وهنا كلاليب. الكلاليب هنا الشهوات والشبهات، والكلاليب هناك من صوت السعدان، فمن تخطفته الشبهات هنا والشهوات تخطفته الكلاليب هناك. والناس في الصراع على الصراط الأخروي على الصراط الدنيوي، والله المستعان، فإنهم هنا منهم من تخطفه الشبهات فتخطفه هناك، ومنهم من تخطفه الشهوات فتخطفه هناك، ومنهم من يسلم قليلا فيصبح تاعيا، ومنهم من تخدشه فيلكم ويجرح وينجو، ومنهم من يكدر. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف الناس هناك ووصفهم فهنا، قال منهم من يمر على الصراط كلمح البصر، ومنهم كالبرق، ومنهم من يسعى، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحفو، ومنهم المخدوش الناجي، ومنهم المكدس على وجهه في النار. فالناس على الصراط هناك مثل على الصراط هنا، في كفك الشهم، الرسول عليه الصلاة والسلام، في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط، وفي أرواحنا طرف. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في وصف الصراط أنه يحمل خمس صفات. هذا الصراط المستقيم له خمس صفات: الأولى قربه، الثاني اتساعه، الثالث استقامته، الرابع إيصال المقصود، الخامس وجود الإيمان في أوله. نعم، ولكن قصدي أن الذي يدل على هذا الصراط محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الشعراء يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: إذا نحن أدلجنا، يعني مشينا في الليل، إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حادية، فأما حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت لا يسر الأعادية، رضينا بك اللهم ربا وخالقا وبالمصطفى المختار شهما وهاديا. فالإمام إمام الصراط محمد صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والصراط المستقيم الله على صراط مستقيم. قال أهل العلم، يقول سبحانه وتعالى: إن ربي على صراط مستقيم، فهو سبحانه على صراط مستقيم، ورسوله على صراط مستقيم، وفسر الصراط المستقيم بالقرآن وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو العالية: الصراط المستقيم محمد وصاحبه. قال الحسن البصري: صدق ونصح. والصحيح أن الصراط المستقيم هو الإسلام والقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم والنور، كل من نور. أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الواحد الأحد. يربى الشاب في بيت شيخ علم من علماء الدنيا، فينشأ الشاب ماردا فتاكا لصا مجرما مروج مخدرات. فمن الذي هدى وأغوى؟ الواحد الأحد. وينشأ الشاب في بيت المجرم المروج المخدرات، فإذا هو ولي من أولياء الله كأبناء الصحابة. فمن الهادي؟ الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فموسى الذي رباه فرعون مؤمن، وموسى الذي رباه جبريل كافر. السامري قالوا رباه فرعون فكفر، السامري رباه جبريل فكفر، وموسى رباه فرعون فأصبح رسولا. فالهادي هو الواحد الأحد. أما طرق الهداية فلا يكون إلا بالشريعة والرسل عليهم الصلاة والسلام. أبو المعالي الجويني يقول: طرق الهداية النظر والاستدلال، وهذا ذكره صاحب الفتح الباري بن حجر فرد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في الحاشية، فقال: لا النظر والاستدلال، بل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. نظر إيه واستدلال في إيه؟ يعني أن تفكر. وأحيانا قد يستغني بعض المتكلمين والمناطق بأن تفكر أنت بعقلك، وما يصلح من يقبح العقل فقبحه، وما يحسن فحسنه. فيقولون يحرم عليهم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال: ما حرمه العقل وقبحه حرمه، وما حسنه العقل واستملحه يحلله. وهذا خطأ، بل عليه الصلاة والسلام مشرع من عند الله لا ينطق عن الهوى. وأما كيف يطلب عليه الصلاة والسلام الهداية؟ دائما يقول صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم. والصحيح عند العلماء أن هناك درجة في الجنة مرتفعة مجلس واحد ليست إلا لرجل واحد وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ندعو له بعد كل صلاة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. زاد البيهقي زيادة حسنة: إنك لا تخلف الميعاد. فهذه الدرجة العالية هي درجة الهداية التي يريدها صلى الله عليه وسلم ووصل إليها. وقال بعض الفضلاء: بل طرق الهداية عدد الأنفال، فهو يطلب عليه الصلاة والسلام أن يهديها الله كل الطرق. وقال بعضهم: يحتاج المسلم والمؤمن في كل نفس من أنفاسه إلى هداية خاصة من الله فيطلبها عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنت كل يوم تطلب الهداية، وأنت إما تتقدم أو تتأخر، ولا تستقل، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. والمعنى أن المؤمن قد يبدو بإيمانه ناقصا فيزداد من الهدى والنور والعمل الصالح ومجالسة الصالحين وطلب الفقه في الدين وحب الأخيار والاستفادة من العلماء، فيزداد نور على نور، والإيمان يزيد وينقص بحسب مقتضياته وأسبابه. أما الهداية المجملة والمفصلة فبعض الناس يعرف مجمل الدين وتصور عام للإسلام ولا يعرف تفصيل الإسلام. وأنا أضرب لذلك مثلا، مثل رجلين: رجل رأى قصرا فرآه من خارج القصر، فرأى أبوابه ورأى طوله وعرضه ولونه فتصوره تصورا. هذا نقول عنه يعرف القصر معرفة مجملة. ورجل آخر دخل القصر ففتحه ورأى أبوابه ودخل مساريبه وأسيابه ورأى مجالسه ورأى غرفه ورأى نوافذه وطوله وعرضه، فهذا يعرف هذا البيت معرفة مفصلة. فالناس كهذين الرجلين: رجل عرف الإسلام مجمل، أركان الإيمان وأركان الإسلام، ولكن لا يعرف دقائق الفقه ولا فروع الشريعة ولا الأدلة ولا يعرف كيف يعبد الله عز وجل في كل مسألة على نور. والرجل الآخر من تفقه في الدين، وفي الصحيحين من يريد الله به خير يفقهه في الدين، فهذا مثل ذاك، ويهدي الله لنوره من يشاء. حاجة الأمة والفرد إلى الهداية. الأمة تحتاج إلى هداية الله أحوج من حاجتها إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب إذا قطع عن العبد فقصاراه أن يموت، والهداية إذا قطعت عن العبد فقصاراه أن يدخل النار ويخلد في النار. كل قلب لا تشرق عليه شمس الرسالة فهو قلب ملعون، وكل عين لا ترى بدر محمد صلى الله عليه وسلم فهي عين مغضوب عليها، أو كما قال: الصراط المستقيم. اسمع لأوصافه. الصراط المستقيم له صفات خمس: أولا قربه، ثانيا اتساعه، ثالثا استقامته، رابعا إيصال المقصود، خامسا وجود الإيمان في أوله. أما قربه، قال أهل الهندسة: أقرب خط بين نقطتين الخط المستقيم. وصراحة هناك بعض الملاحظة على طنطاوي جوهري في تفسير الجواهر، حوله إلى كتاب هندسة، ما بقي عليه المثلث والفرجار والمسطرة، ويقول أنه أنشأ أصول الهندسة من القرآن. والقرآن كما يقول بعض الفضلاء ما نزل الهندسة ولا بالطب، نزل لهداية الناس، فيه لمع من هذه العلوم ووصول، لكن أن يخصص بالهندسة لا. يقول في قوله سبحانه وتعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، قال: فيه دليل على أن زوايا المثلث منفردة أو حادة. ما شاء الله. وهدنا الصراط المستقيم فيه دليل على أن أقرب موصل بين نقطتين الخط المستقيم، أجل الخط المعوج. والمقصود أن ابن القيم أتابع في المدارج التاركين بهذه اللفظة، يقول: أقرب خط بين نقطتين الخط المستقيم، وهو صحيح. لكن ابن القيم ما يريد أن يفسر الصراط المستقيم بأنه نزل يبين لنا في علم الهندسة هذا الأصل، لكن يبين لنا أن أقرب الخطوط الموصلة المستقيم. فالله ذكر خطه بأنه مستقيم، وذكر خط أعدائه بأنه معوجة، يعني ما تصل إلا بعد عناء، ولكن توصل العبد أعوذ بالله المنحرف إلى نار جهنم، أما هذه مباشرة إلى الجنة، من الصراط هنا إلى الصراط هناك إلى الجنة. الثاني اتساعه، فما أوسع من الصراط المستقيم، ولم يقل الطريق المستقيم، لأن العرب تقول للطريق الواسع صراط، والصراط هو الذي يبتلع المارة، ولا تقول للطريق الضيق صراط، وهذه من لغة العرب العجيبة الجميلة: صراط الذين أنعمت عليهم، فهو طريق واسع. وسعه أنه لا يزدحم الناس فيه ولا يتحاسدون. فأهل الآخرة ما يحسد بعضهم بعض لأنهم في طريق واحد يتعاونون على طاعة الله. مثل الإمام أحمد والإمام الشافعي من مقتضيات عقول البشر أنهم صاحب الإمام الشافعي مهنته مهنة أحمد ويقولون في المذهب العامي عدوك صاحب مهنته. تجد الآن النجار عدو للنجار يريد أن يقدح في صنعته إلا من رحم ربك. إذا دخل البيت القشاب والنجار أتى ينقذ الأبواب يقول لو ركبها كذا ولو أصلحها كذا، والخياط ينقذ الخياط والشاعر على الشاعر. لكن الإمام أحمد هو الشافعي من أهل الآخرة يقول لابن الشافعي أبوك من السبعة الذين أدعو الله لهم وقت السحر، فالطريق واسع. أما أهل الدنيا فيزدحمون لأن طرق الدنيا ضيقة. إذا ذهبت إلى وظيفة سبقك عليها 100، وإذا ذهبت إلى سيارة سبقت 100، وزاحمك على شراء الأرض 1000. أما طريق الآخرة فلا، واسعة. الثالث استقامته فليس معوج، وهذا في قربه مندرج. الرابع صار المقصود فلا يصل إلى الله إلا هذا الصراط أبدا. خط صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوطا وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الخامس وجود الإمام في أوله، فإن الطريق إذا لم يكن له إمام لا يوصل في العادة. دليل، فمن هو الدليل؟ من هو الماهر الذي يجيد الخط؟ من هو الذي يعرف منحنيات هذا الطريق وأسرار هذا الطريق وعلامات هذا الطريق؟ نزل منزلا منزلا وهبط واديا واديا وعرف جبلا جبلا وساحة ساحة وأدرك وفهم وقال محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك رشح نفسه الإمام ورشحه الله، فيقول في الصلاة خذوا عني، يقول صلوا كما رأيتمون يصلي كما في البخاري، ويقول في المناسك خذوا عني مناسككم، ويقول فمن رعب عن سنتي فليس مني، ويقول كما في كتاب الحجة يقول النووي رويناه بسند صحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن هذه الإمامة، والله لا يرضى منك يوم القيامة حتى تتبع هو. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فقط، فليس لك إمام إلا هو، ولا شيخ إلا هو، ولا أستاذ إلا هو. وإن أتيت من غير طريق لا يفتح لك الباب يوم القيامة، لأن أول من يطلع باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم فيفتح له ثم يذهب معه أتباعه. وأما الذين تخلفوا عن ركبه النخبة المثقفة أشياخ وشقر الجباه بالإنفر الهري كسنجة خير مروياته، هؤلاء ما اهتدوا صراحة بهدى عليه الصلاة والسلام لأن لهم أشياخ من نوع آخر. فلذلك يراهم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيرى أن السنة ليست عليهم، يقول نحن يا رسول الله أتباعه، قال لا لستم لأتباعي، لأن أتباعه لهم علامات. صاحب الخير البرق يعرف خيره البرق، وصاحب الجهم يعرف الجهم. حتى البدوي الأعرابي إذا ظلت ناقته في الصحراء وقف بعد صلاة الجمعة يصفها بلونها وشعارها وطولها وسمتها، فرسول الله السلام يعرف أمته، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهو يعرف رسول الله السلام. أما أولئك فقل سحقا سحقا. فنسأل الله أن يهدينا وضال المسلمين. ثم السادس تشابه الصراطين الدنيا والأخروي، وسبق بيانه. صراط الذين أنعمت عليهم، من أنعم الله عليهم؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، هذا حزب الله، هؤلاء أولياء الله، هذه صفاتهم، هؤلاء الذين يسبقون معك. إذن الطريق لست متفردا فيه، الطريق معك حشد هائل يصحبك في هذا الطريق ويمشون معك ويمضون فلا تتوحش، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء معك في المسيرة. ما هي النعمة الحقيقية؟ النعمة الحقيقية الهداية ليس إلا، وهي أعظم نعمة. ولو أن النعم الأخرى من النعم لكن أجلها وأعظمها أن يهديك الله صراطا مستقيما. وبعد الأذان أكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا الصراط لا يسلكه المغضوب عليهم ولا يسلكه الضالون. من هم المغضوب عليهم ولماذا غضب الله عليهم؟ هم اليهود. والضالون النصارى، فسره بذلك رسول الهدى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين غضب الله على اليهود لأنهم أهل علم أهل ثقافة لكن ما أجدت عنهم بغير عمل، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هؤلاء مغضوب عليهم لأنهم تركوا العمل. والضالون النصارى، لماذا ضلوا؟ لأنهم تركوا العلم. هؤلاء علموا ولم يعملوا، وهؤلاء عملوا ولم يعلموا. قال سفيان بن عيينة: من فسد من قرائنا ففي شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه بالنصارى. وقد شابهت هذه الأمة هاتين الطائفتين، بل الأمة فيها الطوائف الثلاث: طائفة صراط الذين أنعم الله عليهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم إن شاء الله أنتم منهم ومن روادهم. والطائفة الأخرى المعرضة ما يسمون بالمثقفين، الثقافة التي لا توصل أحدهم إلى الإيمان. نعم عندهم شهادات عالية لكن لا توصل شهادته أن يصلي الفجر جماعة، أو أن يبر الوالدين، أو أن يصل الرحم، أو أن يخاف من الله، أو أن يقدر حدود الله، أو أن يحترم أهل العلم، أو يتعاطف مع الدعاء، أو يغار بمنتهكات محارم الله عز وجل، أو يضب عن مبدأ إياك نعبد وإياك نستعين. نعم مثقف يحمل شهادة، لكنها شهادة للبطن، شهادة للقدر، شهادة للسيارة والوظيفة، يأكل بها عرضا في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاو فليتك ثم ليتك ما علمت. فهذا العلم غير النافع، علم هو ثقافة، الذهن به سلة مهملات لكن لا يحمل خشية، لا يحمل استقامة، لا يحمل غيرة لله ولرسوله، لا يحمل حمل للمبادئ الخالدة التي أتى بها صلى الله عليه وسلم. هذا السياج والقطيع المثقف الذي غزيت فيه الأمة من الغرب، والذي سلخ من ظاهره ومن باطنه وأصبح ملظما من الداخل بأفكار منحرفة، هذا يشابه المغضوب عليهم. نعم نحن نعرف أن منهم من قد يصلي ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، لكن ينقض إياك نعبد وإياك نستعين عند باب المسجد، يلغيها بقلمه، يشطب عليها بفكره، بقصيدته، بسهره، باستهزائه وسخريته، يشطب على إياك نعبد وإياك نستعين. ومن الأمة طراز ثالث وهم الجهلة، كغلاة الصوفية ومن شابههم من جهلة الناس الذين يعبدون الله على غير بصيرة، يجتهدون في العبادة ولكن على غير إمام ولا على غير سنة. أحدهم يهتم بأمور عبادته ولكن لا يهتم بنجاحها وصلاحها وقبولها، ولا يقبل إلا بإخلاص ومتابعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لا كهنوس لا كهوف لا رهبنة، لا بد من إمام، عمل بهذا فنعمل، ترك نترك، نقف عند حدودنا. فهذه الأمة أيها الإخوة بين إياك نعبد وإياك نستعين. قضية كبرى في غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيها من الفوائد لا التقاء مع الصليب ولا التقاء مع نجمة إسرائيل. غير المغضوب عليهم ترى العداء أصيل شرعي، هذا ما يدخل فيه التعايش السلمي، ولا يدخل فيه الوفاق الدولي، ولا يدخل فيه الحب الإنساني، ولا مجلس الأمن، ولا هيئة الأمم المتحدة. عداء أصيل من القدم، لأن اليهود ماذا يقولون؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فكيف يلتقي المسلم عن نجمة؟ كيف يلتقي مع اليهود؟ كيف يلتقي مع النصارى؟ الالتقاء الصريح والنجمة أعداء، لا هناك لا في نفاق دولي ولا تعايش سلمي. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فلسنا بالذين يتمسحون على عتبات شامير ولا يقربون من الصليب، لكننا تميز كيان لنا شرعة لنا واجهة ولنا إمام، وإمامنا على الصراط يدعونا ألا ننحرف هنا ولا ننحرف هناك. هذه من أسرار غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تطلب من الأمة مطلبا عظيما، وهم أن يتعلموا العلم النافع والعمل الصالح. يقول سبحانه وتعالى: بل قال رسوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي موسى: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. الهدى العمل الصالح، العلم العلم النافع. فلا بد أن تجمع بين علم وعمل، وعسى الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، لا صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. وهذا هو معلم الولاء والبراء، أن نكون أولياء لله، نغضب لله ونرضى لله، ونجاهد من أجل الله عز وجل، ونقف على الصراط المستقيم. هذا هو الصراط المستقيم. ومن قضايا اهدنا الصراط المستقيم أن العبد بحاجة إلى أن يلتجئ ويمرغ وجهه على عتبات ربه سبحانه وتعالى، علّه أن يقبل في من قبل وأن يهديه في من هدى. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الحسن كما عند أحمد والأربعة وغيرهم، كان يقول له في الوتر: قل اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. فالهداية في من هدى أن تطلب بلاب أن يهديك الله، وإن لم يهديك الله فلن تهتدي، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولن تجد له هادي. فهي الاستغاثة به والاستعانة به وصدق اللجأ والإلحاح في المسألة، هذه من أسرار اهدنا. والهداية من عنده سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه. أيها الإخوة الفضلاء، هذه وقفات مع السبع المثاني، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان الحسنات، واجعلنا وإياكم ممن كانت له الفاتحة حجة ومحجة وكافية وشافية ووافية، وأن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم ممن عبدوه واستعانوا به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزى الله فضيلته خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذا الجهد والجمع والتحقيق، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله شافعا له وحجة له يوم يلقاه. أيها الأحبة، أسئلتكم كثيرة وكلها قيمة، ولعل الإجابة على بعضها تجدونه في محاضرات أخرى لفضيلة شيخنا. وحسبنا كما قال في بداية محاضرته من القلادة ما أحاط بالعنق. فضيلة الشيخ، الفاتحة هل البسملة من آياتها؟ وهل يجب الجهر بها أم لا؟ في مسألة هل البسملة آية من الفاتحة، ثلاثة أقوال لأهل العلم، ذكرها كابن كثير والقرطبي، والصحيح أنها ليست بآية من آيات الفاتحة، فهي سبع بدون البسملة. أما الجهر بها فوقع نادرا من الرسول عليه الصلاة والسلام، ويختار ابن القيم في زاد المعاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر أسر بها غالبا وجهر بها نادرا. ولو أن بعض العلماء صراحة يرون أن الجهر بها بدعة، ولكن هذا القول في حيث، بل الجهر يقع نادرا، وأما الإصرار فهو الغالب والمشكور من فعله عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ، وكل هذه الأسئلة صدرت بعبارة المحبة في الله والدعاء لكم بظهر الغيب، ويقول عن نفسه أنه شاب على طريق الهداية، وسبب هدايته أنه سمع شريطا أو سمع محاضرة لكم في أحد الأشرطة، ويسأل الله ويسألكم أن تدعو الله له بالثبات والزيادة بالخير. كذلك السؤال يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في بعض الشباب، أسأل الله لي ولهم الهداية، ممن بالغ بعضهم في تقصير ثيابه أكثر من اللازم، حتى إذا ركع في الصلاة وجد الثوب يرتفع فوق أو قرب ركبته، فهل في هذه المناسبة من كلمة؟ أولا أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، ثانيا مثل هذه الصورة التي تقع في الناس تعالج من أهل العلم ومن طلبة العلم بالتي يحدث، وليس هناك مبرر لأعداء الله عز وجل من العلمانين وأمثالهم أن يتعدوا على شباب الصحوة والاستقامة بمثل هذه التعليقات السخيفة ويتعرضوا لهم. ودائما أكرر قول الأول: ولو أني بريت بهاشمي خولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. هؤلاء الشباب ليسوا مروجي مخدرات، وليسوا مسؤولين عن بيوت الدعارة، وما تدلجوا على الثلج، ولا باعوا قيمهم في سوق النخاسة، ولا باعوا مبادئهم، إنما هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون الحرص على اتباع سنته. هؤلاء الشباب قدموا رؤوسهم تحت الدبابات في أفغانستان، وهؤلاء حياء جيش لهذه البلاد تصد المعتدي، وهذا رصيد محمدي خالد، جيوش أعدتها بلاد محمد، فما عذرها ألا تعز محمدا. ولكن قد يقع التقصير من سوء فهم أو عدم معرفة تطبيق السنة فيفهم هؤلاء بالتي أحسن. صحيح قد سئل في محاضرة سابقة عن الثياب التي إلى الركبة، فقلت هذه فنايل وأنا أتكلم عن الثياب، أما الفنايل العلاقية فما أتحدث عنها. ولكن على كل حال ما أعرف إلى الركبة، إلى الركبة فيها إجحاف وهذه تبدو الحورة، وما أرى. صحيح عند أحمد بن المسند أنه تحت الركبة بأربع أصابع، لكن أرى أن هذا في الإزار، والإزار غير الثوب. الإزار عند السلف مثل هذا الشرشف، أو مثل يعني الإزار، نعم، لفافة من قماش يلف به الإنسان، لو لم ترفعه ما استطعت تمشي خطوة. أما الثياب فإنك إذا رفعت أكثر شاه منظره. وأنا أقول ليس هناك الضابط هو أن يشوه منظره، الضابط السنة. فالإزار يمكن أن يتحمل إلى تحت كالإحرام في الحج إلى تحت الركبة بأربع أصابع، أما أن تجعل الثوب إلى تحت الركبة أربع أصابع فإنه منظر مؤذي صراحة، وقد يعرض الشباب ويعرض طلبة العلم لإذاء من المنافقين والاستخرية والاستهزاء. والله ما حدك على هذا، لك إلى نصف الساق إلى فوق الكعب، ففوق ما فوق الكعب كذلك معك في السنة، ومجاله واسع من نصف الساق إلى فوق الكعب. هذا ما نزل في هذه المسألة، والله يعيننا وإياكم ويهدينا لكم سواء السبيل. فضيلة الشيخ، هل يصح أن ينسب الشر إلى الله جل وعلا؟ لا ينسب الشر إليه سبحانه وتعالى، من قال عليه الصلاة والسلام: الخير بيديك والشر ليس إليك. وأهل السنة لا ينسبون الشر إليه سبحانه وتعالى، وإلا فالحقيقة أن الذي قدر الخير والشر هو الله، لكن تأدبا معه سبحانه وتعالى لا يقال خالق الشر، لا يقال الشر إلى الله سبحانه وتعالى، أو لماذا قدر الله الشر أو كذا. وقال بعضهم بل إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا خير، لكنه بالنسبة لبعض الناس هذا بالنسبة لبعض الناس شر، وإلا فهو من حيث التقدير والقضاء خير، فالله يقدر الخير والمصلحة المحضة سبحانه وتعالى. والجن تأدبت كما مر مع الله: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وقال: وإذا مرضت فهو يشفيه. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبك في الله حبا صادقا، والله قد أراد بي خيرا وجئت لسماع صوتك من المنطقة الشرقية، وهناك إخوة يتمنون سماع صوتك، فأطلب من الله ثم منك زيارة لهذه المنطقة، وأبشرك أن الدعوة الإسلامية على قدم وساق، فوصل عدد المسلمين الجدد من الجنسية الأمريكية بمركز القاعدة ما يقارب 600 مسلم أمريكي، وزيارتك للمركز وللمنطقة الشرقية يزيدنا شرفا ويزيد عزيمتنا، لا سيما وشباب المنطقة بأمس الحاجة إلى توجيهاتكم ونصحكم وتثبيتكم، أحد المسؤولين عن الدعوة بالقاعدة. أثابك الله وحفظك ورفع منزلتك، ونسأل الله أن يعيننا وإياك على طاعتك، وسوف يكون هناك قدوم. وأشير لك أن تعمم هذه الدعوة لطلبة العلم والدعاء، ففي كل واد بنو سعد، وكلما كثر عرض الخير بأساليب متعددة كان أمكن وأمثل له، فكل داعية له طريقة خاصة في العرض وطريقة خاصة في التكلم والتحدث، ويفتح الله سبحانه وتعالى على يد البعض ما لم يفتح على يد الآخر، فإذا اجتمعت الجهود فهذا طيب، وهذا سوف يتم بإذن الله. وهذه بشرى سارة بشرتنا بها، وعسى الله يجعلنا وياك من مفاتيح الخير، إنه على كل شيء قدير. فضيلة الشيخ يقول: في هذه الفترة نجد العلمانيين أصبحوا يزيدون تركيزهم على المرأة في كثير من المجالات، حتى ظهرت إعلانات في الصحف تدعو النساء لشراء السيارات، أو تمنح شيئا من الخصم أو التقسيط للنساء فقط، وذلك عن طريق تسهيلات مميزة. ما دورنا حيال هذه الهجمة الشرسة على المرأة في جميع هذه المجالات والوسائل حتى أصبح الحجاب عندهم ذلك اللثام الذي يخرج عيني المرأة بشكل مغري أو أخبث من هذا؟ فبما تنصحون هذه الجموع؟ إجابة على هذا السؤال لا بد أن أبين قضايا. أولها، جهل العلمانيون طبيعة هذه البلاد، هذه الجزيرة جهل وأسرارها. هذه الجزيرة لا تصلح إلا بالإسلام، ولا تنبت فيها إلا شجرة الإسلام، ولا يمكن أن تنبت شجرة أخرى. صحيح قد يكون في بعض الإسلام أن يكون هناك في بعض بلاد الإسلام شيء مزدوج مع الإسلام أو تحالف أو تعايش، أما هذا البلد لا نقول تعصبا لكن لتاريخه ولسر أراده الله فيه ولقداسة بقعه لا يصلح فيه إلا الإسلام. وهؤلاء أخطأوا التقدير يوم أرادوا أن يكون مع الإسلام شيء أو أن يطغى على الإسلام شيء آخر. الأمر الثاني أن هؤلاء العلمانيين يملكون الوسائل أكثر مما يملكه الدعاة. أرى ألف بان لا يقوم لهادم فكيف ببان خلفه ألف هادم. نعم يجتمع أهل الخير وأهل النصح من أمثالكم في المحاضرات، وإن اجتمعوا مهما إذا كثر عددهم إلى 10,000 أو 15,000، لكن في منتدى القرى يجتمع 60,000، وفي الأسواق وفي أماكن اللهو والضياع 20,000 و30,000 و50,000، ولكن فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والحقيقة أنهم يملكون وسائل التأثير ولهم دخول إلى العقول وينفذون، بينما وسائل طلبة العلم والعلماء قليلة تخاطب مستوى من الناس، ولكن مهما يكن فحبل الباطل قصير فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الثالث، أننا في صراع. طبيعة هذا الدين أنه مصارع، دين عالمي بدأ بالصراع من أول لحظة فهو ما ينتهي من الصراع. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فأنت جلد نفسك أن تكون داعية وأن يكون لك ضد، وأعرف أنه أعرف عالم أن الله سبحانه وتعالى معك ولن يكلك، وأن للحق قولة وللباطل جولة والعاقبة للمتقين. فضيلة الشيخ، نسمع في هذه الأيام من الصحف العالمية مفاوضات لإتمام صفقة بيع فلسطين المسلمة، فما حديثكم حول هذا تحت ستار التطبيع؟ أولا، بيت المقدس ملك لكل مسلم، لا يملكه ياسر عرفات ولا غير ياسر عرفات، وهذا عقد من الله عز وجل أن بلاد المسلمين المقدسة للمصلين يملكونها بعقد سماوي منه سبحانه وتعالى، والأرض لله يورثها من يشاء. أما الخونة والعملاء فهم يستطيعون بيع الأرض، أما استرداد الأرض فما يجيدونه، والذي يسترد الأرض هم المصلون أهل إياك نعبد وإياك نستعين. الثاني، تحت أي مظلة تباع فلسطين؟ أين الدموع ودماء الألوف المؤلفة التي ذبحت؟ وأين القداسات التي أهينت؟ وأين العداوات التي استمرت في التاريخ؟ الأمر الثالث، لا تعايش مع إسرائيل، لأن إسرائيل معنا في القرآن، نصلي في كل صلاة فإذا الله يسب اليهود ويلعن اليهود ويهاجم اليهود لأنهم أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام. لو تركت الكلاب نباحها والخيول صهيلها والحمام هديرة والغنم غثاءها ما ترك اليهود عداءهم لإياك نعبد وإياك نستعين. ما هو موقفنا أمام الله إذا أتينا نصلي ونسمع ميثاق الأمم المتحدة أن صلح العرب مع إسرائيل وباعوا فلسطين ثم نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ أيا عمر الفاروق هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، نساء فلسطين تكحن بالأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصر، وليمون يافى يابس في حقوله وهل شجر في قبضة الظلم يثمر، تعال إلينا فالمروات أكثرت وموطن آباء زجاج مكسر، يطاردنا كالموت ألف خليفة ففي الشرق هولاك وفي الغرب قيصر. ألا يا صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجيشك في حطين صلوا وكبروا تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسو ويبحر تناديك من شوق معادن مكة وتبكيك بدر يا حبيبي وخيبر ويبكيك صفصاف الشئام ووردها ويبكيك نسل الغوطتين ودمر تستعاد فلسطين بإياك نعبد وإياك نستعين بالمصلين بالأكفان بالتكبيرات بالجهاد المسلح. أما أن يصبح شامير أخي فلا والله حرام بالإجماع يعارض الكتاب والسنة. الله الذي على العرش استوى جعلهم أعداء لنا أرادوا اغتيال رسولنا نددوا بنا حاربونا انتهكوا أعراضنا بتروا شيوخنا بتروا نساءنا أطفأوا نورنا داسوا مسجدنا الذي صلى فيه رسولنا عليه الصلاة والسلام. لا والله لا صلح. متى نصطلح إذا دخلوا في دين الله؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا في جنيف ياسر عرفات الضائع وقف يقرأ الآية فقال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ثم وقف حمار الشيخ في العقبة. أكمل الآية ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. إن المسلم يوم يراهن بدينه وبمعتقده وبأرضه يصبح مفضوحا أمام العالم لا كرامة له يصبح ضائع. أرض بسلم وسلم بأرض ربا لا يجوز وانتهاك المواثيق إياك نعبد وإياك نستعين ولا يقرها عالم ولا مسلم ولا داعية ولا تدخل في الدماء ولو كتبت فهي على أوراق. وسوف يأتي أهل الأقفال المصلون يدوسون هذه الأوراق ويدخلون بإذن الله بيت المقدس كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فليتشرف الإنسان ألا يتقارب مع هؤلاء لأن الفتح قريب قادم بإذن الله والفجر آت أليس الصبح بقريب. صاحب الفضيلة يقول سمعنا في أحد أشرطتكم عن فقراء تهامة ونريد من فضيلتكم بيان حالتهم لمساعدتهم أسبل الاستطاعة. نعم يا أيها الأخوة منطقة تهامة الساحل أو أكثركم يعرفها أو يسمعوا بها إقليما واسع من الليل إلى جازان إلى حدود بلاد تهامة قحطان. هذه المنطقة واسعة وفيها آلاف القرى ليس مبالغ آلاف القرى وفيها مدن كثيرة وبوادي شاسعة وجبال وسكان كالزرق. وهؤلاء ينقصهم أمران أمر العلم فيعيشون جهلا مطبقا بل بعض المناطق والله لا يعرف بعضهم قراءة الفاتحة وهو في 70 من عمره. نعرف هذه نحن نعرفها وصلناها قرية قرية وبلدا بلدا لا يعرف قراءة الفاتحة. وأنا أعرف أن بعضكم أتى مصطفى ونزل هناك وأتى يكلم بعض الأخوة ويقول لماذا لا تدعونهم وأنت ألست من بلادنا أما أنت مكلف أما أنت داعية شاركنا الجهد وهم ينتظرونك. والإنسان الداعية مهما فعل لا يغطي هذه المساحات الهائلة. أناس يعيشون جهلا مطبقا بل بعضهم يقع في الشركيات وبعضهم لا يعرف التوحيد ولا يتصور الرسالة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعرف كثير من المحرمات ويعيشون فقرا مدقعا. وأنا أدعو التجار والباذلين والمعطين الذين ينفقون أموالهم أن يسارعوا لهؤلاء لأنهم أقرب. وأنا أعرف أن كثير من التجار ذهب أمواله وأحسن جزاه الله خير في الفلبين وسريلانكا وهذا مأجور ولكن الأقربون أولى بالمعروف. وكذلك جانب آخر الشريط الإسلامي نفع الله به هناك نفعا عظيما وكان له أثر بالغ في هداية الناس فهم بحاجة إليه. فأهل التسجيلات والباذلين والدعاء عليهم أن يجتهدوا في إرسال الأشرطة أشرطة العقيدة والإيمان والرقائق والآداب والعبادات والسلوك وما يخص المرأة فإنها تسمع ويتحول الناس بها بين عشية وضحاها. هذا ما لزم في هذه الإدارة وأنا بلغت اللهم